مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم، يقول الله جل ذكره في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أنت وقفت عند هذه الآية؟ يا أيها استعينوا بالصبر. نعم، عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ثم يذكر بعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. هذه المناسبة بين الآية الأولى والآية التي تليها، فيها مقامات: الأول أن الله سبحانه وتعالى بين قدر الصلاة وفضل الصلاة، فهذا فيه ذكر لفضل الصلاة ومقامها وتعظيم قدرها في الشريعة، فهي تذكر صاحبة معها الزكاة، وتذكر الصلاة وقد يجمع معها الإيمان، وتذكر الصلاة ويجمع معها الصبر، إلى غير ذلك من الأوجه، فهذا فيه تعظيم قدر الصلاة. ومن وجه آخر أن الصلاة أحد ما تقع به السكينة في قلوب المؤمنين، بل أعظم ما تقع به السكينة بعد الإيمان بالله في قلوب المؤمنين هو الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، ولما تقع النوازل في المسلمين شرعت لهم الصلاة، فشرعت صلاة الكسوف، والخسوف عند ما يقع في القمر أو في الشمس ما يكون على غير العادة، وهو الكسوف في الشمس والخسوف في القمر، فشرعت الشريعة للمكلفين وللمسلمين، شرعت لهم أن يصيروا إلى الصلاة وأن يفزعوا إلى الصلاة، وهنا جاءت صلاة الكسوف وصلاة الخسوف كما هو معروف في الشريعة، لما كسبت الشمس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود. وكذلك إذا أصاب المسلمين الجد والقحط وتأخر نزول المطر في وقته المعتاد فإنهم يفزعون إلى الصلاة التي تسمى صلاة الاستسقاء. وكذلك في الخوف فإن الصلاة يفزعون إلى صلاتهم حال الخوف، ولا يؤخرون الصلاة بل يصلونها على هيئة تناسب حال الخوف. وشرعت الصلوات الخمس لأنها فيها الإيمان بالله وفيها الطمأنينة لقلوب المسلمين، ولذلك فإن الصلاة والصبر هما أخص ما يستعان به في طمأنينة النفس وسلامتها وبعدها عن الشر وآثار الشر. وعن هذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، أي لتحقيق الإيمان وتحقيق الطمأنينة، استعينوا بالصبر والصلاة. وبين الله سبحانه وتعالى فضل الصابرين ومعيته جل وعلا لهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله جل وعلا نهى المسلمين أن يسموهم أمواتا، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله، الذين يقتلون في سبيل الله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا الفضل جعله الله سبحانه وتعالى لهم، جعله الله سبحانه وتعالى لهم، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى لما سئل عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل فمن في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولكن أنتم ترون أن الله سمى هذا الأمر أو سمي هذا الأمر في الشريعة بسبيل الله، أليس كذلك؟ وسبيل الله كما أنه يكون بالفعل يكون بالاتباع، فإذا لابد في هذه الشعيرة من أن تكون شعيرة مقتدى بها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا بين الله أن الدنيا دار ابتلاء وأنه يقع للإنسان إما بمفرده أو بمجموع الناس كما يقال المجتمع، تقع الأوجه من البلاء، وهذا سنة الله في الأمم كما قال الله في بني إسرائيل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات هي النعم والسيئات هنا هي المصائب، فالله يبتلي العباد بالنعم ويبتليهم بالمصائب، وأمر العبد هنا أن يصبر وأن يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، والمصائب قدر محض من الله، ولا يجوز للإنسان أن يتقي المصائب وأسباب المصائب بنفسه، وإنما يتقي المصائب قدر الطاقة، فإن أصابته المصائب علم أنها بقضاء الله وقدره فآمن ورضي. وهذا قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن الشريعة أغلقت أسباب المصائب، يعني لا يشرع للإنسان أن يبتغي أسباب المصائب، وإنما إذا أحاطت المصيبة به وأصابت عرف أنها من عند الله فرضي بذلك، أي رضي قلبه، ويجتهد في دفع المصيبة، كالإنسان الذي تصيبه مصيبة المرض فيجتهد في دفع هذا المرض عن نفسه أو عن من تحته، فهذا لا ينافي الرضا، والبحث في الأسباب لا ينافي الرضا والتسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وبين الله في أول هذه المصائب الخوف، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف لأن الناس إذا فقدوا أمنهم تعطلت عامة مصالحهم، تعطلت عامة مصالحهم، بل تأثروا حتى في دينهم، فربما فتنوا في دينهم بسبب ضياع الأمن. ولهذا إذا ضاع الأمن كثرت أسباب الفتنة في الدين، إذا ضاع الأمن كثرت أسباب الفتنة في الدين. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا، لأن الأمن يحقق الاستقامة لمن شكر النعمة، وأما من كفر هذه النعمة نعمة الأمن بمحاربته لله ورسوله فهذا هو قد اتبع الشيطان. نعم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعظم ما يحبه الله من عبده أن العبد يوحد ربه سبحانه وتعالى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، فإذا قال العبد عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون مؤمنا بها قلبه فهذا أعظم الأعمال الصالحة عند المصائب، ولا سيما إذا كان عند الصدمة الأولى، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى امرأة تبكي غلاما أو طفلا لها قد مات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال لها اتق الله واصبري، قالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله فأتت بابه قال أنس فلم تجد عند بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أعلاه وأشرفه وأفضله، ولذلك هو نعمة من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولكن الصبر أيضا هو قدر منه جبلي وقدر منه إيش مكتسب، ومن فضل الله على عباده ما ذكره النبي في صحيح كما في صحيح البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين العابدين الحامدين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.